باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت والسحر والطاغوت والشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري أن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في السحر عقده المؤلف رحمه الله وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، شيخ الإسلام في زمانه المجدد من درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن 12 الهجري في هذه الجزيرة رحمه الله. كتب كتاب التوحيد لبيان معاليه الناس من الشرك الأكبر وبيان ما ينافيه وبيان كثير من البدع التي وقع فيها الناس، ومن ذلك هذا الباب، باب ما جاء في السحر. السحر قد فشى في كثير من الناس، ولا سيما في الغفلة والجاهلية والفترة يكثر السحرة والمنجمون والرمانون والكهلة يخلو الجو لهم، وقلة الدعاة إلى الله وقلة المرشدين فيخلو لهم الجو ويكثرون في كل مكان يقل فيه العلم والأهل يكثر فيه دعاة الباطل والكهنة والمنجمون والسحرة وسائر عباد الشيطان. والمعنى باب ما جاء في السحر من وعيد والدلالة على أنه شرك أكبر وأن الواجب قتل أهله، لأن السحرة يعبدون الشياطين ويستعينون بهم في إيذاء الناس، فصاروا بهذا مشركين. كما في حديث النسائي المتقدم من سحر فقد أشرك. قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقبلها قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل معك ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ويفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق. من اشتراه اعتاضه من خلاق من حظ ونصيب. ثم قال بعده ولو أنهم آمنوا واتقوا لو ثبها عند الله خير لو كانوا يعلمون. دل على أن السحر ينافي الإيمان والتقوى، فالساحر قد أشرك وعبد غير الله وعمله ينافي الإيمان والتقوى. وقال جل وعلا يؤمن بالجهد والطاغوت، فأنت على نفس نصيب الكتاب يؤمن بالجهد والطاغوت، يعني يؤمن بالسحر كما قال عمر الجبت السحر. وقال بعضهم الجبت معناه الشيء اللي خير فيه كالصنم ونحو ذلك مما لا خير فيه، فالمعبودات من دون الله تسمى جبت، والسحرة والسحر يسمى جبت، وكل شيء لا خير فيه يسمى جبت. قال وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل السحر من السبع الموبقات يعني المهلكات، وهو قرين الشرك لانه من الشرك، توصل إليه بدعاء الجن والشياطين والاستعانة بهم، هكذا السحرة. ولهذا في هذه النساء المتقدمة والسحرة فقد أسرف، وما يعلمنا حتى يقول إنما نحن مسلمون لا تكفر. وعن جندب يروى ابن عبد الله الأزدي ويروى جندب الخير يروى مرفوعا عنه سنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي غير روايات ضربته بالسيف. والمشهور أنه موقوف على جندب، وهذا لا يقال من جهة الرأي، حد الساحر ضربه بالسيف ما يقال من جهة الرأي، لولا أنه سمع من النبي ما قاله. وفي صحيح البخاري عما جاء له من عبدة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عمانه في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن جدة بن عبد الله أنه، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سهرتها، قتلت جارية لها سهرتها فقتلت. قال أحمد: صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وجندب وحفصة. والآية تدل على ذلك، تدل على كفر الساحر وأنه عبد لغير الله، وأنه واجب قتله لعظم شره، فلا يستتاب، لأن شركه خفي، فلا يستتاب بل يقتل. وإن كان تائبا فيما بين الله صادقا تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، لكن في الدنيا يقتل حماية للمسلمين من شره وفساده، نسأل الله العافية والسلامة. الطاغوت شياطين الإنس والجن، كلهم طواغيت، شياطين الإنس والجن، نسأل الله العافية. نعم. السحر هل يصاب به الصالحين اللي يحافظون على الأذكار اليومية والورود؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم يصيب بالسحر، قد يصاب به الإنسان، ولكن من تسمي بحبل الله تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأتى بالتعوذ الشرعية يكفيه الله جل وعلا. طيب كيف نجمع على الرسول صلى الله عليه وسلم سحر به؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وهو خير الناس، شعر النبي الأصل، قد يكون سبب صادف شيئا من لم يكن هناك وقاية، قد يكون صادف يوما أو ساعة لم يتعاطى فيها النبي أسباب الوقاية عليه الصلاة والسلام. نعم، محتمل الله محتمل الله المستعان. نعم، أحسن الله عليك. هذا الواجب على المؤمن يحرص على الوقاية الشرعية ويحرص على ما شرع الله من التعوذات، على الله جل وعلا يكفيه الشر. نعم، فتوى انتشرت ما يحسن عمله، فتوى انتشرت عند أهل العلم رحمه الله عن أحياء وأموات عن جواز تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد السحر لا يكفي ولا يقطع، أحسن الله عليك، أن يمنع البتة ولا ينكر القول الثاني لأهل العلم. لا، على كل حال القول الثاني خطأ، حد السحر ضربه بالسيف مثل ما تقدم وقوف، ولكن في حكم مرفوع، ونص القرآن كفر الساحر، وما يعلمنا حتى يقول إنما نرجل فلا تكفر. يرد الفتوى من أصلها. نعم، صلى الله عليه وسلم. الجفسي الأخيرة فيه من السهل وغيره، والصنم وغيره، حجب الشيء الأخيرة فيه، يضع على الجبت، يضع على الصنم جبت، على الساحل جبت، وعلى كل ما يضر الناس والأخيرة فيه سمع جبت. أحسن الله عليك. هذا السؤال حدر السحر إلى الساحل، يقول بعض السلف والحسن رحمه الله، الحل السهل يقول بعض السلف، والمعنى صحيح، لا يحل بغير الرقية الشرعية والتعويذات الشرعية والأدوية الشرعية إلا سهل بعباد الشياطين، أما حله بالرقية الشرعية بالتعويذات بالأدوية المباحة هذا لا بأس به. أحسن الله عليك. ومن خير الدعاء ومن خير الدعاء ومن خير العلاج التعويذات الشرعية، يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، قل والله المعوذتين ثلاث مرات صباح ومساء عند النوم، كل هذه من اسباب الوقايه. والذي يستعمل السحر، والذي يستعمل السحر ان يستعمل السحر يكون مثله، يكون كافر مثله، نسال الله. اذا عثر على عقد السحر هل تحرق؟ اي تثله. جزاك الله خير. وقال الشافعي، قال احسن الله عمل، قول الشافعي، قال الشافعي: اذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحر. نعم، قول الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل اعتقاده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. المقصود بعض الناس ما يفهم السحر، إذا عرف السحر إنه تعلق على الشياطين ودعاهم من دون الله أو دعاء الأصنام أو الأثام فهذا شرك أكبر بلاء عظيم. أما إذا كان أدوية يفعلها أو شيء يضر الناس ويسمى سحرا ما يسمى سحر، اللي ما يتعلق بعبادة غير الله ما يسمى سحر ولا يأثر في الناس، إنما هو أشياء تضر الناس مثل الأمراض مثل الجراحات، هذا مراد رحمه الله، الشيء الذي ما فيه عبادة لغير الله، إنما قد يستعمل أشياء تضر الناس ولكن ما ليست سحرا، تضر في رجله تضر في يده تضر في رأسه، أشياء يستعملها إما كحول أو دخول أو أشياء تضره ليس من عبادة غير الله، هذا من باب الظلم من باب العدوان. هذا سؤال الشيخ، يقول السائل بعض القراء يضع يده على رأس المرأة التي يقرأ عليها فما حكم ذلك؟ إذا كان وراء حائل ما يضر، إذا كان وراء حائل لتثبيت القراءة، أما من وشرة لا، كم وراء حائل وراء الخمار وراء العباء لتثبت حتى يقرأ عليها لا تحرك رأسه. يقول بعت لأخي 5000 زاد حتى أخرجها من بيته والمال الذي بعتها به ماذا أفعل بها، أريد أن أرده لأخي، هل أنا محق في ذلك؟ فيها شوفها ردها في العباس صابحها هو صدق بها حسن، يعني فيها شوفها التلفاز قد يستعمل الخير ولا يستعمل الخير ولا يسمع الشر، بعض الناس يحتاط هم كلهم يسمعون الشر ما يستعمل له كل شر يا شيخ. الناس لا أخذ من هذا حسن ولا يستعمل كل شر. إذا كان عنده دش هل يبيحه أو إذا كان عنده دش يتلح عنده شو يتلح عنده شرها كبير شرها كبير الماء يترف الماء الذي باع به هذه التلفازات الخمسة هي له